يحكى أن يحكى يحكى أن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يحكى عن الشاعر بشار بن برد أنه قال لبعض القوم يوما: رأيت حمار البارحة في النوم، فقلت له: ويلك، لم مت؟ يقول: فقال له الحمار: أنسيت أنك ركبتني يوم كذا وكذا، وأنك مررت بي على باب الأصبهاني فرأيت أتانا عند بابه فعشقتها حتى مت بها كمدا؟ يقول بشار: ثم أنشدني الحمار: سيدي، مل بعناني نحو باب الأصبهاني، إن بالباب أتانا فضلت كل أتاني، تيمتني يوم رحنا بثناياها الحساني، وبغنج ودلال سل جسمي وبراني، ولها خد أسيل مثل خد الشيفران، فبها مت ولو عشت إذن طال هواني. فقال له رجل من القوم: وما الشيفران يا أبا معاذ؟ قال: هذا من غريب الحمار، فإذا لقيته لكم مرة ثانية سألته. يحكى أن ومن طرائف الشعراء ما يحكى عن ابن المدبر أنه كان إذا مدحه شاعر فلم يرضى شعره قال لغلامه: امضي به إلى المسجد الجامع فلا تفارقه حتى يصلي 100 ركعة ثم خله، فتحماه شعراء إلا الأفراد المجيدين. ويحكى أنه جاءه يوما الحسين بن عبد السلام البصري فاستأذنه في النشيد فقال: قد عرفت الشرط؟ قال: نعم. وأنشده: أردنا في أبي حسن مديحا كما بالمدح ينتجع الولاة، فقلنا: أكرم الثقلين طرا ومن كفاه دجلة والفرات، فقالوا: يقبل المدحات لكن جوائزه عليهن الصلاة، فقلت لهم: وما تغني صلاتي عيالي، إنما الشأن الزكاة، فيأمر لي بكسر الصاد منها فتصبح للصلاة هي الصلاة. فضحك واستظرفه وقال مستغربا: من أين أخفت هذا؟ قال: من قول أبي تمام: هذا الحمام فإن كسرت عيافة من حائهن فإنهن حمام. ونختم بالنواسي، فيحكى إذن أنه كان للرشيد جارية سوداء يحبها كثيرا اسمها خالصة، ومرة دخل أبو نواس على الرشيد ومدحه بأبيات بليغة، وكانت الجارية جالسة عنده وعليها من الجواهر والدرر ما يذهل الأبصار، فلم يلتفت الرشيد إليه، فغضب أبو نواس وكتب لدى خروجها على باب الرشيد هذا البيت: لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع در على خالصة. ولما وصل الخبر إلى الرشيد حنق وأرسل في طلبه، وعند دخول أبي نواس من الباب محى تجويف العين من لفظتي ضاع فأصبحت ضاء، ثم مثل أمام الرشيد فقال له: ماذا كتبت على الباب؟ فقال: كتبت: لقد ضاء شعري على بابكم كما ضاء در على خالصة. فأعجب الرشيد بذلك وأجازه. ويحكى أن أحد الحاضرين علق قائلا: هذا شعر قلعت عيناه فأبصر. يحكى أن Yeah. Yeah.